ولمن سيأتي بعد حين بإذن الله جل وعلا. من صفاتهم كذلك أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهذا الركن من أركانه العظام، إذ أن الصلاة هي عمود هذا الدين، هي عمود هذا الدين، وهي أصله الأصيل. الصلاة التي من تركها فقد أتى جرما عظيما. اختلف العلماء في إيمانه، منهم من قال بكفره، الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولما كانت هذه الآية الكريمة المبينة لصفات أهل الإيمان جاءت في مقابل الآية السابقة التي ذكر الله جل وعلا فيها بعضا من صفات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هؤلاء من صفاتهم أنهم يقبضون أيديهم، ومن صفاتهم كذلك أنهم إذا قاموا إلى الصلاة لا يقومون قيام الخاشعين المحافظين الذين يأتونها راغبين يرغبون فيما عند الله جل وعلا من حسن ثوابها وعظيم أجرها وعلو مكانة أصحابها عند الله تبارك وتعالى، كما وصفهم الله جل وعلا بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق إذا قام إلى الصلاة وهو لا يصلي إلا رئاء الناس، لا يقوم بتلك الرغبة وبذلك الإيمان، ولا يجد تلك الحلاوة ولا تلك اللذة التي كان يجدها نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من صحبه الكرام. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أمر بلالا أن يقيم الصلاة يقول له: أرحنا بها يا بلال. راحة نبينا في وقوفه بين يدي ربه جل وعلا في هذه العبادة العظيمة، في هذه الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ هي من أخص صفات أهل الإيمان. وأي حظ لمؤمن يدعي الإيمان وهو تارك لهذه الصلاة، أو معرض عن هذه الصلاة، أو متهاون في هذه الصلاة. إذا قام لا يقوم إلا كسلانا، أو إذا قام لا يقوم إلا متأخرا مخرجا لها عن وقتها، ورب العزة والجلال قال في حقها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويعتذرون بأقبح الاعتذارات، كأنه في شغل أو كأنه في عمل، وكأن الله جل وعلا خلقه في هذه الأرض لهذه الأشغال أو الأعمال التي هو فيها غافل عن حقيقة ومقصد وجوده في هذه الأرض، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ما خلقنا ولا عمرنا في هذه الأرض إلا لأجل أن نعبد ربنا تبارك وتعالى. عبادة الله هي الغاية الأولى من وجودنا، هي الغاية الأولى من حياتنا في أرضنا هذه. من لم يعبد ربه جل وعلا ضيع أمره وضيع حاله، وكان كأولئك الذين مقت الله جل وعلا من الكافرين أو من المنافقين. والله جل وعلا إذ أمرنا بالصلاة أمرنا بإقامتها، وإقامتها أن تؤديها على وجهها الأكمل، أن تؤديها في أوقاتها كاملة أركانها عامرة بالخشوع. يستوي في ذلك صلاة الفرض أو صلاة النفل، وصلاة الفرض آكد وأوجب، لأن الله جل وعلا أوجبها علينا وكلفنا بها. من ضيعها فقد ضيع دينه، من ضيعها فقد ضيع دينه، ومن ضيع دينه لا خير فيه في هذه الحياة. من صفاتهم كذلك أنهم يؤتون الزكاة، أن يؤدون ما افترض الله جل وعلا عليهم من الصدقة في أموالهم. والصدقة على نوعين: صدقة فرض هي ركن من أركان هذا الدين كذلك، ألا وهي زكاة الأموال، الزكاة الواجبة. وصدقة أخرى هي صدقة التطوع أو النفل، هذه الصدقة التي هي دليل وبرهان على صدق إيمان أصحابها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصدقة برهان. وجاءت هاتين الصفتين في مقابل ما عليه المنافقون، كما وصفهم الله جل وعلا يقبضون أيديهم أي شحا وبخلا، ولا يبسطونها عطاء وسخاء، لأن هذه صفات المؤمنين. فمن قبض يده عما أوجب الله عليه، ومن قبض يده عن الصدقة التي أوجبه الله جل وعلا عليه، يكفيه شرا وجرما، أنه على صفة من صفات المنافقين عياذا بالله. فأهل الإيمان يتصدقون وهم صادقون، صادقون في إيمانهم بربهم جل وعلا، صادقون في امتثال أوامره تبارك وتعالى، إذ أن الآمر بذلك هو رب العزة والجلال. وهذه الصفة أو هذه الصفات هي التي ميزت هؤلاء وأخرجتهم عن الجبلة التي ربما عليها سائر الناس من أنهم يبخلون بما في أيديهم، لقول الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين هؤلاء أهل الإيمان حقيقة وصدقا هؤلاء الذين ميزهم الله جل وعلا ميزهم بهذه الصفات الجليلة وبوأهم بها مراتب عنده عظيمة الذين هم على صلاتهم دائمون يحافظون عليها في أوقاتها يؤدونها على الوجه المطلوب الأكمل ليسوا من الذين يصلون صلاة النهار بالليل أو صلاة الليل بالنهار ليسوا من أولئك الذين يؤذن المؤذن وهم يسمعونه ثم يتخلفون عن ذلك من كان في محله وتجارته باق على حاله معرض عن نداء ربه والله جل وعلا لما شرع هذه الصلاة سن لنا فيها هذا الآذان العظيم الذي فيه خير كبير يقول فيه المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فلاحك في امتثال أمرك وفي صلاتك في ترك تجارتك وشغلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمنا ونخدمه فإذا سمع الآذان كأنه لم يعرفنا فإذا سمع الآذان انقطع عن شغلهم وانقطع حتى عن شغله تعظيما لأمر ربه وقد ابتلينا في هذه الأزمنة بمن ينكر على بعض إخواننا ممن وفقهم الله جل وعلا ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في تجارتهم وفي مالهم إذا أذن المؤذن أغلقوا محلاتهم يأتي من ينكر عليهم كيف تغلقون في مثل هذه الأوقات نغلق لأننا نمتثل أمر ربنا جل وعلا لأننا ما خلقنا كما خلقت الأنعام تأكل وتشرب وتتمتع بهذه الملذات إنما خلقنا لأجل تلبية هذا النداء ما خلقنا إلا لأجل أن إذا سمعنا نداء ربنا لبينا هذا النداء ووقفنا بين يديه في هذه الصلاة العظيمة التي أعلى الله جل وعلا قدرها وبين عظمها ومكانتها عنده وأفلح والله أفلح والله من عرف لها قدرها ومن حافظ عليها حق المحافظة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلحوا بنص كلام الله تبارك وتعالى ومن أخبر الله جل وعلا عن حاله ومن أخبر الله جل وعلا عن حاله وعظم جزائه عنده فلا تسأل عنه غيره نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المحافظين عليها الخاشعين فيها ثم قال بعد ذلك من صفاتهم كذلك ويطيعون الله ورسوله أي مع إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة يطيعون الله ورسوله وفي مقابل هؤلاء أولئك من المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله نسوا ذكر ربهم جل وعلا، نسوا عظمة ربهم تبارك وتعالى. ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، فنسيهم الله جزاء وفاقا. أما هؤلاء يطيعون الله ورسوله في سائر ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا حالهم وهذه صفاتهم عموما. وهذا من باب إيراد العام بعد الخاص، لأن الصلاة والزكاة من عموم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر في الآية الكريمة الجزاء العظيم الذي استحقه هؤلاء، أن الله جل وعلا سيرحمهم، أن الله جل وعلا سيرحمهم. قال أهل التفسير: ورحمة الله جل وعلا بهم تكون في آخرتهم مما لا شك في ذلك ولا ريب. يرحمهم الله جل وعلا في الآخرة بأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يدخلهم جنته، وأن يرفع من منزلتهم، ويشمل كذلك رحمته بهم فيما يستقبلونه من دنياهم، أن يرحمهم كذلك، لأن السين هنا تفيد ما يستقبل من الزمان. يرحمهم في دنياهم في هذه الحياة الدنيا، كما أن الله جل وعلا ختم هذه الآية الكريمة بصفتين عظيمتين من صفاته، فهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يمتنع عنه أحد. الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وعليم بحال خلقه جميعا، بالمنافقين وبالمؤمنين، بالكاذبين وبالصادقين، وسيجزي كلا بحسب عمله في هذه الحياة الدنيا. حكيم جل وعلا، حكيم تبارك وتعالى في أمره وفي جزائه وفي وعده ووعيده. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا صفات أهل الإيمان، وأن يجعلنا من الصادقين مع الله تبارك وتعالى، الصادقين معه في إيمانهم، والصادقين معه في حسن عبادتهم لربهم، والصادقين معه في حسن معاملتهم لإخوانهم وموالاتهم والتودد إليهم، كما أمرنا بذلك ربنا جل وعلا ورغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يكون لإخواننا نصيرا لهم. نسأله تبارك وتعالى أن يرحم المسلمين في كل مكان، أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.